صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح رواية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به في الدارين، اللهم آمين. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب البيوع عند قوله، تكلم في كتاب الربا، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا باختلاف الجنس، متفاضلا نقدا، يبقى هنا شرط واحد وهو أن يكون نقدا. وكذا المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، لكن شرط التقابض، يشترط التقابض ولا يشترط أن يتساوي. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، متفاضلا نقدا، بيع المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، يشترط التساوي. ويجوز بيع الجنس منها بغير جنسه متفاضلا نقدا، يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. قال الشارح: إذا اشتمل عقد البيع على شيئين نظرا، كلمة نظرا يعني فيه تفصيل، فإن اتحدا في الجنس والعلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر، اشترط لصحة العقد وخروجه عن كونه عقد ربا ثلاثة أمور: التماثل والحلول والتقابض الحقيقي في المجلس. بهذه هي الأمور الثلاثة: التماثل يعني التساوي، والحلول أن يكون حالا ليس غائبا، والتقابض الحقيقي في المجلس أي أن يكون تقابض يدا بيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اختل واحد منها بطل العقد. يبقى إذن عقد الربا عند الشافعية يبطل بوجود الشرط الفاسد، إذا كان هناك شرط فاسد في العقد فإنه يبطل العقد. فلو باع درهما بدرهم ودانق، يبقى عندي درهم في جانب والجانب الآخر درهم ودانق، الدانق هو جزء من الدرهم وزن. نعم أيضا، فإن اتحد في جنس والعلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، مش هو عندك؟ ليس عندي. هذا عندكم بعد ما ينتهي نزلت، فإن اتحد في جنس والعلة عندي، هذا قرأناه. فالذهب بذهب عندك؟ نعم. والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر ما قرأنا هذا. نعيده، ما في مشكلة. نظر، فإن اتحدا في الجنس والعلة كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر، اشترط لصحة العقد وخروجه عن كونه عقد ربا. من عندي شرط في صحة العقد وحتى لا يكون هذا العقد ربا ثلاثة أمور: التماثل والحلول والتقابض الحقيقي في المجلس، أي مجلس العقد. فلو اختل واحد منها، يعني من هذه الشروط، بطل العقد، وهذا هو مقتضى الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فلو باع درهما بدرهم ودانق، الدرهم في جانب والجانب الآخر فيه درهم ودانق، الدانق هو جزء من الدرهم وهو وزن، الدرهم وزن والدانق وزن حرب، ويسمى هذا ربا الفضل، يعني ربا الزيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء. طبعا لم يكمل الحديث، هو إلا سواء بسواء، يدا بيد مثلا بمثل. والعلة كونهما، ما هو العلة؟ ما هي علة هذا الحكم أو هو هذا الحديث؟ العلة كونهما قيم الأشياء، الذهب والفضة قيمة الأشياء غالبا. وكذا المطعوم، في المطعومات العلة فيه الطعم، بغض النظر عن هذا الطعم هل هو للاقتياد أو التفكه أو التداوي. قال: وكذا المطعوم فلا يجوز بيع مد قمح بمد وحفنة. مد هو مجتمع اليدين، مد وحفنة، هذا مد وهذه حفنة، حفنة هي باليد الواحدة، هي نص مد، ملء كفين المد، الحفنة ملء كف واحد. عند قول هذا حفنة ملء كفين الحفنة، لا المد هو ملء الكفين، المد هو ملء كفين، الحفنة هي حفنة لملء كفين. يأتي أحيانا النقد يعني أي التقابل في مجلس، يعني نقد، نقد هو التقابل في مجلس. نقدا يعني حال متقابض يدا بيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطعام للطعام مثلا بمثل، والعلة في ذلك يعني في المطعومات الطعم. وإن اختلف الجنس ولكن اتحدت علة الربا، يعني كانت العلة واحدة، مثاله كالذهب والفضة، ذهب بفضة، أو الحنطة والشعير، شعير بحنطة، جاز التفاضل، لكن بقي شرط التقابض. واشترط الحلول والتقابض لقوله عليه الصلاة والسلام، يبقى جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت مع اتحاد العلة. عشان الحلول والتقابض ما الفرق بينهما؟ الحلول حضور، الحلول أن يكون حاضرا ليس غائبا. هذا هو يقصد عن السلعة أو الذهب أو الفضة أو المطعومات، هذا الذي يباع موجود حالا، وجوده الآن معي، الآن أنا معي في جيبي مطعوم، فهذا المطعوم حاضر حال، حينما أبيعه بمطعوم آخر يشترط أن يكون التقابض، يعني حال متقابض. إذا لم يكن وجودا لا يكون تقابض بلا شك، التقابض شرط زائد، حال متقابض. أنا بعد الأخ الشيخ، تقابض فيه تضمن الحلول صح؟ تضمن لازم يكون تقابض موجود، نعم، كأنه جعل شرطين حلول والتقابض. صحيح، في تقابض موجود. نعم، أليس كذا؟ لا هو كذا، لكن هذا من باب التأكيد على هذا في هذا البيت. قال: اشترط الحلول والتقابض. وهذا حديث رواه مسلم: وإن اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر فلا حجر في شيء، يعني لا يشترط أي شيء من هذه الثلاثة، لا حجر يعني لا منع. يبقى إذن عندي تفاضل، عندي عدم حلول، عندي عدم تقابض، يبقى هذه الأمور الثلاثة لا تشترط ولا يشترط شيء من هذه الأمور. ثم المماثلة تعتبر في المكيل كيلا، المماثلة هي المماثلة الشرعية التي جاء بها الشارع، ففي المكيل بالكيل وفي الموزون وزنا يعني بالوزن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حدد بيع الذهب أنه يكون بالوزن، وكذلك بيع الفضة، يبقى هذا يشترط فيه الوزن الذي هو معيار الشرع، الشرع هو الذي جعل هذا المعيار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك. ما وزن يعني الذي يوزن، يعني ما هنا موصولة، الذي يوزن مثل بمثل، يبقى ميزان بميزان إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك. فإذا اختلف النوعان فلا بأس، اختلف النوعان من حيث العلة يبقى لا بأس، يبقى إذن يمكن أن أكيل شيئا وأزن الآخر، أزن الذهب وأكيل الطعام لا مانع، رواه الدارقطني. فلو باع المكيل بالوزن أو عكسه لم يصح. المكيل يعني ما كان يكال، ما كان يدخله الكيل، معياره هو الكيل، معياره الشرعي هو الكيل، بعته أنا بالوزن لا يصح، وكذا العكس، فإن باع الوزن بالكيل لا يصح. طيب ما المراد بالكيل؟ قال: والمراد بالكيل المتماثل، سواء كان معتادا أو غير معتاد. الكيل المتماثل، الآن يتكلم عن الآلة، الآلة التي نكيل بها، هذه نعم، هذه الآلة التي نكيل بها لابد أن تكون معتادة أو غير معتادة، الشرط أن تكون متماثلة، هذا هو الكيل. مثل ماذا؟ قال: كقصعة غير معيرة، القصعة هي وعاء مفلطح كبير يوضع فيه الأطعمة ويوضع فيه كذلك يحمل فيه الرمل يسمى قصعة قصعة كبيرة قصعة معينة غير معيرة يعني لا نعرف معيارها كم هي كم كيل لا نعرف من جهة الكيل فيها لا نجد فيها إجراء للكيل المعتاد يعني لا نعرف هذه قصعة كم تسع من الكيلات لا نعرف غير معيرة التعيير هو التقدير أننا نقدره وكذا الميزان كالطيار والقبان وغيرهما يبقى إذن الكيل يشترط فيه أن يكون متماثلا والوزن كذلك يشترط فيه أن يكون متماثلا فأنت حينما تزن الطعام تزن الطعام بميزان الطيار الطيار الميزان الطيار يختلف عن ميزان القباني هو ميزان لا لسان له يعني لا لسان له ليس له لسان في الوسط عندنا ميزان في كفتين وميزان في ولسان في الوسط هذا اللسان هو الذي يضبط هذه الكفة متساوية مع هذه الكفة أما الطيار هذا ليس فيه هكذا ليس فيه لسان في الوسط إنما هو يوزن فيه كصنجة كفة واحدة فنعرف بها الوزن هي تعطينا إشارة إشارات هذا ميزان طيار أو يعترف يعني يمكن أن يشبهه الميزان الزنبرجي الزنبرجي ميزان وسوسته في فوق وهذا يعطي إشارات وكذا القبان الميزان القباني هو الذي يوزن فيه الأوزان الكبيرة هذا أيضا ليس فيه لسان وغيرهما يبقى أي نوع من أنواع الموازين الشرط أن يكون هذا الميزان متماثلا مع تلك الميزان فلو جهلنا كونه مكيلا أو موزونا ففيه أوجب الصحيح الرجوع إلى عادة البلد لأن الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة كالقبوض والحروز وغيرهما يقول إذا جهلنا المكيل والموزون نحن لا نعرف هذا الشيء هل هو مما يكال أو هو مما يوزن لا ندري لا نعرف ولم يأتي لنا معيار من جهة الشرع طيب ما هو المرجوع إليه في هذه الحالة قال عادة البلد العرف لماذا قال للقاعدة أو هذه القاعدة العامة في سائر الشريعة إذا لم يكن الشيء جاء تحديده من قبل الشارع وهنا ما ذكر اللغة ولكن الصواب أن تذكر إذا لم يأتي الشيء بتحديد في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف قبود وحروز يعني المقبوض الذي يقبض الحروز الحروز الذي يحرز يعني حفظ كل شيء بحياله حفظ كل شيء يعني بما يميز هذا الشيء فأنا حينما أضع مثلا أحرز الجوهرة لا أحرزها في صندوق الملابس مكان الحفظ مكان الحفظ كل شيء بحسب العادة وغيرهما غير ذلك القلة والكثرة الصغير والكبير كل هذا يحدده العرف وقيل يعتبر الكيل لأنه أعم وقيل الوزن لأنه أقل تفاوتا وقيل بالتخيير للتساوي بهذه أقوال أخرى في المسألة إذا لم نعرف أو إذا جهلنا كونه مكيلا أو موزونا فرع الفلوس إذا راجت الفلوس وما كان من نحاس صنعوه لتشترى بها الأشياء الحقيرة إذا راجت رواج الذهب انتشرت هذه الفلوس وتعامل بها الناس هل يجري فيها الربا؟ الصحيح أنه لا ربا فيها هذا بحسب المذهب وبحسب زمانهم وكأنهم لم يتخيلوا هي المسألة مفترضة عندهم ولم يضر بخلدهم أن تروج الفلوس كما راجت في زماننا الآن لغي التعامل بالذهب والفضة تقريبا خلاص ما يوجد الآن فحلت الأوراق النقدية والفلوس محل الذهب والفضة فهل يجري فيها الربا؟ المذهب القديم أو المذهب الذي كان مقررا عند الفقهاء في السابق أنه لا ربا فيها لماذا؟ لأنها ليست في ذاتها لها قيمة الفلوس ليست لها قيمة في ذاتها، أما الذهب والفضة له قيمة في ذاته. قال الانتفاء الثمنية الغالبة فيها، يعني ليست هي ثمنا للأشياء، ليست قيما للأشياء، خلاص، بمعنى أن هذه الفلوس التي هي من نحاس قيمتها حقيرة كالأوراق المالية التي معنا، فهذه الأوراق قيمتها من حيث القيمة لا تساوي هذه الأشياء التي تشترى بها. قال ولا يتعدى الربا إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها بلا خلاف، بلا خلاف، هذا في المذهب، بلا خلاف في المذهب. يبقى رصاص برصاص، رصاص بنحاس، نحاس بألمونيوم، نحاس بحديد، كل هذا لا يجري فيه الربا بلا خلاف في المذهب خلافا للحنابلة. والله أعلم. قال ولا يجوز بيع الغرض، هذا صاحب المتن يقول ولا يجوز بيع الغرض. الأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض، صريح في النهي عنه، رواه مسلم. طيب ما هو الغرض؟ الغرض تعريفه من طوى عنا عاقبته، هذا هو أخصر تعريف في تعريف الغرض. غرض من الخديعة، انطوى عنا عاقبته، انطوى يعني اختفى، يعني لا نعرف عاقبته، لا نعرف مآله. ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر، لأن هذا الانطواء هذا الاختفاء شيء لا يمكن حصره. فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها أو لتعرف بها غيرها. هو يذكر نبذة يعني طرفا يسيرا، جزءا يسيرا من العلم بالغرر، من الأمثلة التي تمثل الغرر حتى نتعرف بها على غيرها. الأول، فمن ذلك بيع البعير الناد، الناد يعني الشارد الذي يهرب، هارب، نعم، وكذا الجاموس المتوحش، جاموس متوحش يعني لا يقبل الانقياد، والعبد المنقطع الخبر يعني عبد انقطع خبره لا نعرف أين هو، والسمك في الماء الكثير أننا لا نستطيع أن نمسك به، وكبيع الثمرة التي لم تخلق والزرع في سنبله، الثمرة التي لم تخلق جاء الشرع بنهي عنها، وكذا الزرع في سنبله يعني في قشرته، وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد، لأن هذا الجلد غرر لا خبر منه، سلخ سلخ إزالة الجلد، تشفية اللحم من الجلد، وكذا بيع القطن في جوزه، كل هذا باطل. وإن كان بعد التشقق في جوزه، حتى وإن كان القطن بعد أن تشققت هذه القشرة الخارجية في جوزه أيضا لا يجوز، وإن كان على الأرض عند أبي حامد، عند أبي حامد، نعم أبي حامد، أبي حامد، أبي حامد، هذا أبي حامد الإسرائيلي الأستاذ، لكن هو يقول في الهامش، هامش مهم، قال نقل السكي عن صاحب التتمة وأقره أنه لو باع القطن بعد تشققه صح، يبيع القطن بعد التشقق، بعد أن تتشقق هذه القشرة الخارجية اللي هي الجوزة، فإنه يصح، في خلاف في المذهب، لكن هو يقول هذا صاحب التتمة قال أنه صحيح، وهو ما يقضيه ما نقله في الروضة في بيع أصول القطن عن صاحب التهذيب، صاحب التهذيب هو الإمام البغوي رحمه الله، وإن لم يكن تشقق ولا انعقد القطن فباعه على شروط التبقية لم يصح، فإن انعقد القطن ولم يتشقق فحكمه حكم الحنطة في السنبل، الله أعلم. نعم، هذه كانت موجودة في حاشية الأصل من شرح الزركشي، نقلت عن شرح الزركشي رحمه الله. يبقى إذن هو يقول هنا أن بيع القطن في جوزه باطل، لماذا؟ لأنه لا نعرف عاقبته، لا نعرف هل يخرج أم لا يخرج، وكذا إن كان بعد التشقق في جوزه. قال وكذا لا يصح بيع اللبن في الضرع، يعني في مكانه الذي ينشأ فيه أو يخلق فيه، لأنه مجهول المقدار لاختلاف الضرع رقة وغلظا وغلظا. وكذا لا يجوز بيع الحمل في البطن لأننا لا ندري هل يخرج أو لا. وكذا لا يصح بيع المسك في الفأرة، المسك هو الذي يتطيب به الناس ويكون في قطعة من اللحم محوطة بالجلد بين أو في أعلى فخذ الغزالة. شيخ اختلاف درعي رقة وغلظة صح؟ الضرع هذا غلظا أو رقة وغلظا، رقة يعني خفة خفيف ليس سميك، غلظا يعني سميكا. نعم الآن هو الاختلاف، أنا أقول لأنه موجود لابد في كل هذا انتوى عنا عاقبته، لا نعرف ما هي يعني هناك اختلاف، هذا الخلاف مؤثر في الغلط ومؤثر في الأسعار في الثمن، فإذا هذا غرض. يعني هل هذه الكيسة كلها أحسن غليظا، هذا الضرع غليظا سميكا أو لبن قليل أو الضرع رقيق واللبن كثير. وكذا لا يصح بيع المسك من هنا في الفأرة قبل فتقها، فلو فتح رأسها رأس الفأرة ورأى المسك، يعني الآن فتح الرأس، يعني المسك هذا يكون في قطعة من الجلد تكون في أعلى فخذ الغزال، فلو فتح رأس هذه الفأرة فتح يعني فتح صح؟ نعم قبل فتقها، يعني قبل فتحها أو شقها، فتقها يعني شقها، فلو فتح رأسها ورأى المسك قال النووي يصح جزافا وبالوزن، جزافا لأنه رأى وبالوزن لأنه به يعلم. هذا معنى يصح جزافا؟ جزافا يعني بغير تقدير، الجزاف بغير تقدير، معنى كلمة الجزاف أي أنه غير مقدر ويكتفى فيه بالرؤية. وقال المتولي إن لم يتفاوت ثخن أو ثخن الفأرة ورأى جوانبها صح، ثخن يعني سمك، يعني لم يكن هذه الفأرة فيها سميكة غليظة وهناك ما هي رقيقة، فإذا لو كانت كلها بطريقة واحدة أو كلها على هيئة واحدة صح، أما إذا كانت متفاوتة فإنه لا يصح. قال إن لم يتفاوت يعني لم يحدث خلاف ورأى جوانبها صح وإلا فلا. والذي صدر به الرافعي رحمه الله في كتابه شرح الكبير أن بيع المسك في الفأرة باطل مطلقا سواء بيع معها أو دونها وسواء فتح رأسها أم لا، بهذا الذي قرره الإمام الرافعي أن بيع المسك في الفأرة يباع المسك خارج الفأرة، أما طالما أنه داخل هذا الوعاء فإنه لا يصح، داخل هذا الظرف لا يصح. إيش عندك صدر يعني هو حكى صدر يعني قدم، صدر به الرافعي يعني قدمه في الشرح الكبير، وتبعه النووي على ذلك، تبعه النووي في الروضة. والظاهر من هذه العبارة أنه لم يخالفه في أي كتاب آخر من كتبه. وشبهه أو شبهه باللحم في الجلد، اللحم في داخل الجلد لا يجوز، لا يجوز بيع اللحم في الجلد، لماذا؟ لأننا لا ندري كم قدر هذا اللحم. قال النووي في زيادته قال أصحابنا لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح، باع مسكا مختلطا بغيره خلاص، لماذا لم يصح؟ لأن المقصود مجهول وهو المسك، كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء والله أعلم. زيادة الروضة قال أصحابنا لو باع المسك المختلط بغيره، مسك امتزج بغيره، فإنه في هذه الحالة لا يصح. أما ما زيد فيه لإصلاح هذه المسك كيف لإصلاحه؟ يعني بعض المسك لا يستجاب على طول، يعني يحتاج إدخال بعض كميات عشان يتغير ويكون السائل، فليس مسك، أنت لا تبيعها لأنه مسك، تبيعها لأنه مختلط، تبيعه على أنه مختلط. وكما يضر الجهل بالمبيع كذا يضر الجهل بقدر الثمن، لأن كلاهما معقود عليه. فإذا الجهل بالمبيع يضر مثل الجهل بقدر الثمن، بقدر الثمن وبالمثمن إذا كان في البلد نقدان فأكثر. يبقى عند بالمثمن وبالمثمن عند الثمن إذا كان في البلد نقدان. قال وكما يضر الجهل بالمبيع كذا يضر الجهل بقدر الثمن. أيوة. صح. وبالثمن إذا كان في البلد نقدان. نعم الجهل بالثمن هنا. إذا كان في البلد نقدان فأكثر. إذا كان عندك نقدين في البلد وأنا لا أدري ما الذي تعاملنا به، قلت على 5 أبيعك ب5، يبقى لابد أن أعرف نوع هذا النقد. فإن الجهل به، الجهل بالثمن ضار. ما معنى كلمة ضار؟ فاسد عن الباطل. نعم هذا شرط لا يصح، أو هذا الجهل مؤثر في عقد البيع. قال وهي رائجة، هذا هو الشرط في الجهل بالثمن، إذا كان في البلد نقدان فأكثر. وهي رائجة يعني منتشرة يتعامل بها الناس، ويقاس بما ذكرنا باقي صور الغرر والله أعلم. انتقل إلى باب الخيار. أشير قبل أن ننتقل في السلام، نحن قلنا لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. نعم هو باع اللحم ولكن دينا، يعني أخذ من خلال الأسبوع، يعني عندما يريد أن يرده هل يمكن يرد له الحيوان الحي من نفس اللحم؟ كيف؟ ما هو في نهي. نعم يعني هو تبديل. لا أما بيع، أنا بعت لك لحم وبعد أسبوع أنا سأدفع لك ثمن لهذا اللحم، وبعد أسبوع لا يوجد عندي فلوس، أنا أقول معي حيوان بدل من ثمن قيمة حيوان كذا أنا أرد لك. لا لا يجوز، هذا بيع لحم بالحيوان، هذا بيع لحم بالحيوان وهو داخل تحت النهي، هذا داخل تحت النهي. إذا ما أراد أن يقول أنا أشتري منك هذا اللحم بنقود فإنه ينبغي عليه أن يعطيه فلوس كما اشترط وانتظر عليه، أما أن يبدل هذه النقود أو هذه الفلوس ببيع محرم في الشارع لا يجوز. فالآن هذا بيع محرم في الشارع، فإذا حكم الشارع أسبق من حكمي أو من شرطي أنا أو من تبديلي أنا، حكم الشارع أسبق، لأن الشارع قال هذا البيع منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. خلاص أنا حينما أبدله لك أقول والله هذه الفلوس التي لك سأعطيك مكانها حيوانا، أقول هذا منهي عنه.